على كل طائفة من طوائف الضلال التي تتعب وتكدح وتقدم لكنها على غير هدى، سواء كانوا كفارا من سائر الملل الذين يبذلون أموالهم وأوقاتهم تعبدا إلى الله بعبادة باطلة مردودة، يصدق عليهم قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضل طريقهم، ضلت عبادتهم، فلم يعبدوا الله على بصيرة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في عباداتهم وجدهم واجتهادهم. ويشمل الطوائف طوائف أهل البدع الضالة التي تنتسب إلى هذه الأمة ممن يقدمون ويعملون وغير ذلك. فلما تأتي مثلا إلى الخوارج الذين سماهم هنا حرورية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. هذا تعبد، البذل، الجد، لكنهم على غير هدى. تأتي إلى الصوفية تجد أحيانا عندهم من التعبدات الشيء الذي دعك من اللعب والهزل، لكن التعبدات التي أحيانا لا يفعل بعضها أهل الحق، ومع ذلك تجدها تعبدات ضالة، طواف على القبور، تعبد على القبور، استغاثة بالأموات وغير ذلك. تأتي إلى اليهود، تأتي إلى النصارى، نفس الكلام. ولذلك اليهود والنصارى يقاتلون ويظنون أنهم يقاتلون في سبيل الحق، ومنهم من يقتل ومنهم من يبذل ماله، لكنهم ليسوا على على على هدى، يصدق عليهم هذا الأمر. فهي قاعدة يندرج تحتها طوائف كثيرة من العاملين الذين يعملون على ضلال، نسأل الله لنا ولكم.